الحلقة الحادية والعشرون. خرجنا يوما نتحدث أنا وصديقي المخلص دوما حميد الكهكمري، فقلت له أنا متضايق جدا. قال لماذا؟ قلت بل أنا أقول لك يا صديقي، لماذا نلعن أبا بكر وعمر في كل حين ومساء وصلاة ونهار؟ من جيش المسلمين الذي انتصر على كفار مكة وافتتحها غير هؤلاء الصحابة؟ كيف ينافق من رأى النبي صلى الله عليه وآله يا أخي حميد؟ الأمر غير معقول، فهؤلاء هم الذين أوصلوا لنا وتعلمنا منهم الحلال والحرام، فلولا الله ثم هم لما وصل لنا الدين من قرآن وسنة صحيحة، ولصرنا مثل النصارى، ديننا محرف وأناجيلنا كثيرة. أذهب إلى شيخ القراء وخطيب الخطباء الوائلي رحمه الله فنراه يفاخر في سب عمر وأبي بكر، ولا أدري لماذا، إلا أننا نقول بأنهم ظلموا آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله، كسروا ضلع الزهراء، أسقطوا محسنا، اغتصبوا الولاية والإمامة وورث الزهراء، يعادون آل البيت، يكرهونهم، لا يحبونهم، وا وا وا. كل هذه الأمور لو عشنا في واقع التاريخ وتعمقنا لوجدنا العقل ينفرها يا صديقي حميد. أبو بكر يشير إلى علي عليه السلام أن يتزوج فاطمة ويقول له لا تحمل هم المهر. عمر يستشير علي عليه السلام في المسائل الحائكة ويدخله من ضمن الستة للخلافة. أين الكراهية؟ إن كانوا متسلطين فلماذا لم يستبعدوا بالقوة كل من كان من آل البيت؟ لأننا نقول أن علي عليه السلام استعمل التقية معهم لخشيته من انشقاق المسلمين. كيف يكون التراحم بينهم ونحن نقرأ التاريخ وفي نفس الوقت نجد التباغض بينهم؟ لا والله هذا غير صحيح. قال لي تعال لمحاضرة سيلقيها الشيخ جعفر السبحاني. بعد المحاضرة قلت له أسألك برب علي وبدون أي خوف، هل اقتنعت بكلامه أن الصحابة الكبار خصوصا والكل عموما ظلموا آل البيت، وفي المقابل نجد النصوص الدالة على جهادهم مع بعضهم وتزاوجهم والتسمية والحياة الكريمة التي أكرموا فيها آل البيت؟ بل هل سمعت ما قاله حول شبهة زواج عمر من أم كلثوم عليها السلام؟ عجيب يا أخي حميد كلامه، يقول إنه فرج اغتصبه رغما عن أبيها. يا الله كيف ذلك؟ يزوج الإمام المعصوم عليه السلام ابنته قسرا ورغما عنه إلى رجل كافر مثل ما قال الشيخ؟ طيب ولو افترضنا يا أخي حميد ذلك، لماذا نقول أن الإمام لم يدافع عن زوجته حين دفع الباب عليها بسبب انشغاله وليس لخوفه وإرغامه؟ هل يخاف صنديد الصناديد؟ ولو سلمنا أنها حقيقة وهي إرغامه وفرج لا طائلة له برده عن عمر، فهل تقول لي لماذا عمر يريد الزواج من بنت أمير المؤمنين عليه السلام؟ هل يوجد رد إلا أنه يريد النسب الشريف والتقرب من شفاعتهم؟ هذا دليل على أن الصحابة يعرفون قدر آل البيت يا أخي حميد، تأتي بها من هنا ترقعها من هناك، لا سبيل للتصديق بأن الصحابة يكرهون آل البيت، وهم الذين زوجوهم، سموا على أسمائهم، جاهدوا معهم، استشاروهم، أكرموهم من بيت مال المسلمين. أشعارهم لا تنتهي بمدحهم وتوقيرهم لآل البيت، وذلك له قصص تحتاج لمجلدات. بل انظر إلى العلماء السنة الآن والسلف من قبل، ماذا كانوا يقولون عن آل البيت؟ فوالله لو كان عمر وأبو بكر فعلا أضروا آل البيت عليهم السلام لكان أول من يتبرأ منهم هؤلاء السنة. أخي حميد، أنا غير مقتنع تماما بالبغض بين الصحابة وآل البيت. فبعد شهر سفرتي إلى موطن عملي، وسوف أسأل الشيخ ذا الوجه النير أبو عبد الله السني عن هذه المسألة لكي أنتهي وأطوي صفحة هذه الشبهة.